محاولة تطوير الفعل الجهادي. الباب الخامس نظرية التدريب. نحن كنا دائما ننظر فيما حصل عندنا من قصور أو خطأ حتى نبدله بصواب محترم. الجهاد الذي جرى عندنا إما حتى الآن جهاد التنظيمات وجهاد الجبهات، هذا أكبره، فهم؟ أو الجهاد الفردي. كيف كان التدريب في كل هذه الحالات في الماضي؟ التنظيمات دربت سرا في البيوت كما حصل في الجهاد في سوريا، في مصر، في غيره، في كل الدنيا. فك وتركيب أسلحة خفيفة، يتدرب على بعض المعلومات عن المتفجرات وعن القنابل الذرية، يذهب يسوي عمليات ويطور عملياته من خلال الإمكانيات، ودرب في معسكرات الجبهات. يعني أرسلت ناس إلى أفغانستان، إلى الشيشان، إلى البوسنة، تدربوا ورجعوا للتنظيم، فهم؟ وتدرب عند حكومات معارضة لحكومتها. أيام الجهاد في سوريا تدربنا في الأردن، تدربنا في العراق، بعض الناس تدربوا في السودان، بعض الناس تدربوا كما قيل الله أعلم في إيران، في غير الفلسطينيين، حماس، يعني كل واحد جاهد في المغرب تدرب في الجزائر، استفادوا من الهوامش هذه. فأما التدريب عند الحكومات فما جاء إلا بالأضرار والمشاكل، فهذا لازم يصرف النظر عنه. بقي التدريب في الجبهات والتدريب في البيوت. التدريب في البيوت والتدريب في الجبهات إما سيكون لخدمة الجهاد في الجبهات، وإما لخدمة إرهاب جهاد الإرهاب الفردي، صحيح؟ جهاد الإرهاب الفردي. فنحن عندنا في الإرهاب الفردي اللي هو بهمنا قضية سرايا المقاومة، الذي يريد أن يعمل في سرايا المقاومة إما عنده فرصة الذهاب إلى معسكرات الجبهات، أو هو في بيته في عيشه المدني، ماشي؟ لازم من خلال الأبحاث الناس اللي موجودين في الجبهات التنظيمات نوفر برامج تدريب. حتى الآن الذي حصل أنه الأمة، من يريد الجهاد من الأمة مجاهدو الأمة يذهب إلى أين؟ إلى المعسكر. الذي يريد أن يجاهد من كل الدنيا يأتينا أفغانستان، يأتينا الشيشان، يأتينا البوسنة، يأتي كشمير، يأتي ما يريد. أول شيء من الملاحظ على هذه الطريقة أنه الذي يستطيع قليل، صحيح؟ العدد قليل، عدد قليل. الأمر الثاني، غالبا في ذهابه للمعسكر وعودته إلى المعسكر يكشف أمنيا، يكشف لبلده، فأصبح تحت المراقبة وتحت مجال التهمة، لا يستطيع يرجع في الإرهاب لأنه احترق، كشف. الأمر الثالث، تكاليف مادية كبيرة. أي إنسان حتى يأتي من بلده إلى أفغانستان للمعسكر ولا أي بلد ويرجع يصرف على الأقل $1000 على الأقل، فهم؟ فعدد قليل واحترق أمنيا وتكاليف كبيرة، وأسوأ ما هنالك قضية أنه احترق أمنيا يرجع لقيد الاعتقال والتعذيب، وخاصة يقمع نفسيا وما يقعد صالح للجهاد. فلهذا الغرض هذه الطريقة إذا اعتمدناها لن نستطيع أن نوصل أكبر كمية ممكنة من الأمة إلى الجهاد عبر طريق السرايا. ولذلك لازم نعمل بالعكس، بدل ما الأمة تأتي إلى المعسكرات من أجل التدريب، نحمل أساليب التدريب إلى الأمة. نحمل أساليب التدريب إلى الأمة. كيف نحمل أساليب التدريب إلى الأمة؟ أول شغلة نفهم الناس أن القضية كما قال تعالى: وأعدوا ولو عفروا ولو أرادوا الخروج، أرادوا لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. فالقضية أول شيء إرادة، ثاني شيء إعداد، ثالث شيء انبعاث. لو نظرت في كل الثورات الإسلامية وغير الإسلامية تجد أن الذين جاهدوا فعلا هم الذين أرادوا. بدأ القتال بالأسلحة المدنية، بدأ القتال بمسدس عادي. أحيانا في بلاد الشام كان يستعير المسدس أجرة، يستأجر المسدس من المهربين، ينفذ فيه عملية ويغنم سلاح العدو ويرجع المسدس فأصبح عنده سلاح. فهمت كيف؟ فأول شيء في عملية الجهاد الإرادي، إذا ما في إرادة ما في فائدة من الإعداد ولن يكون هناك انبعاث. أول شيء الإرادة، فنحن نريد أن ننمي عملية الإرادة ثم نأتي بعملية الإعداد. الفكرة هي نقل الخبرة والتدريب إلى الأمة حيث يكون عندها إرادة ثم يصبح عندها إعداد. الذي سيعمل في سرايا المقاومة أحد شخصين، إما شخص تمكن أن يتدرب وإما شخص ليس عنده تدريب. فالذي ليس عنده تدريب يعمل بأساليب المقاومة الذي لم يتدرب يعمل بأساليب المقاومة المدنية. أساليب المقاومة المدنية فيها كتب، فيها نشرات، فيها أبحاث، لازم نشيعها في الأمة. نشيع هذه النشرات عبر الانترنت، عبر الكتب. هذه مجموعة مجموعة الجهاد الأفغاني يرحمه الله موجودة كلها في 6 سيديروم. فهمت؟ كلها موجودة في 6 سيديروم. في ديسكات في التركيب المتفجرات، في ديسكات في التدريب على الأسلحة، في الأمور بسيطة جدا ليست معقدة. الإرهاب، أسلحة الإرهاب. إيش هي أسلحة الإرهاب؟ حتى ما يظن الناس أنه لا يمكن الجهاد إلا بالمعسكرات. إيش هي أسلحة الإرهاب؟ أسلحة الإرهاب عمليا غير أسلحة الجبهات، أسلحة القتال الجبهوي. أسلحة الإرهاب مسدس، رشاش مثل كلاشينكوف مثلا، ولا G3 حسب البلاد، ولا N16، قنبلة يدوية بالكثير RPG أو ما يعادله، يعني صاروخ مضاد للدروع والآليات، وبالكثير رشاش متوسط إذا رد يعمل كمين. هذه أسلحة العصابة. ثم يأتيك المتفجرات. متفجرات قسمين، استخدام وتصنيع. هذه كل أسلحة الإرهاب. أسلحة الإرهاب مسدس، رشاش، قنبلة يدوية، أرمدة بسيطة جدا. وعمليا أغلب العمليات الإرهاب تتم بالمسدس والمتفجرات أغلبها يعني. هل التدريب على هذه الأسلحة يحتاج معسكر؟ لا يستطيع الإنسان أن يعملها إلا في معسكر. هذا الكلام يمكن التدرب عليه في البيوت من خلال بعض الأبحاث، يمكن الفك والترتيب، وهذا اللي عملوه كل المجاهدين في مصر، في سوريا، في الجزائر، في ليبيا، حتى في غير المسلمين. كل العصابات بدأت هكذا. يعني كل هؤلاء الذين يعملوا في الموقع في الإجرام ذهبوا معسكرات ودخلوا دورات طويلة. هذه الأشياء مع وجود الإرادة، مع وجود إرادة القتال تكفي ويمكن التدريب عليها في البيوت. بعد ذلك ممكن يخرج إلى أي بستان، إلى أي صحراء، إلى أي كهف يرمي، يفجر، يطبق، ويصبح إنسان متدرب ويستطيع يعمل عمليات. من يشرف على عمليات التدريب هذه؟ أفضل طريقة أن يكون إنسان تدرب في معسكرات الجبهات ورجع إلى بلده فيدرب عليها الآخرين. فبدل ما نحمل الناس إلى المعسكر، نحمل المعسكر إلى الناس من خلال المتدربين. الذي تدرب يذهب يدرب، والذي لم يجد مدرب من خلال هذه الأبحاث يستطيع أن يدرب نفسه. ثم نستخدم أساليب المقاومة المدنية. إضافة إلى هذه المعلومات يحتاج من سيعمل في الإرهاب إلى معلومات في الأمن. فالأمن والاستخبارات موجودة في كتب. يحتاج إلى لياقة بدنية، وأفضل إذا كان يعمل شيء رياضي قتال قريب، يعني ملاكمة، مصارعة، كاراتيه، جيتو إلى آخره. مع وجود اللياقة البدنية والقدرة على القتال، مع شوية معلومات في الأمن، إذا أدخل المسدس والرشاش ودرب نفسه على هذه الأشياء يصبح إرهابي من الدرجة الأولى إذا توفر فيه ولو أراد الجهاد بجاه وبالدرب. هذا عن تدريب من يريد أن يعمل في المقاومة. أنت إذا كان شكلت سرية من 3-4 أفراد وجدت واحد دربكم تترك، ما وجدت تبحث عن الكتب والمعلومات، ويجب أن يكون دورنا ودور التنظيمات الذي سأذكره في الأخير، دور من يكون في الجبهات أن يضع برامج للتثقيف العسكري ينشرها في الأمة عبر أجهزة النشر، في الكتب، في الكاسيت، في الفيديو. في هذا الفيديو ننشره لتعليم الناس معلومات كيف يسوق وكيف يعمل وكيف ينظم الخلايا إلى آخره. فنحن علينا أن ننشر المعلومات، ولكن أرجع أقول القضية قضية ولو أرادوا. فتدريب السرايا هو على هذه الأسلحة وتكفي وزيادة.